آية واحدة من القرآن ما تجد تعرف لها عنوان، نتيجة لكثرة معاني كلام مولانا تعود آية وهي مشحونة بالمعاني مليانة. كانوا الصحابة في بداية الإسلام يشربوا الخمر واحدة منهم بهذه الساعة ما هتحرم، يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وفوت فيها حوالي سنة وياك تمون إنشاء القرآن بتحريمها، وانت لا يحرمها حرمها باربع آيات لا يلولا. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعرف من هذا بعد الخمر مقدم له. جاءت آية أخرى وقالت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإثمهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. افتنع عمر بن الخطاب منها إلا واطي أخرى شور تحريم الخمر وتركها بعض الصحابة. هذا اللي إثمه أكثر من نفعه ما يليق بحتر يعمله. تموني جاءهم القرآن وقال لهم عنكم لا وقتكم بعد لا يتصلوا خلوا الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا تركوه سابق الصلاة. توما هم عالمين مشرين شر القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا اللي مكم ما نفعت فيه القمزية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أرعاوا لا أحد منكم ضوء قام اللي منها عنده كاس واللي عنده قديحة واللي عنده ما شوي ولام فيه كبوه، إن ما راح الليل من بديات المدينة يكون رائحة عجة من شراب الخمر. يسمعها عمر بن الخطاب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تريحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر والله يا رب انتهينا ما تيشرب أحد من الله يا مولان لكن سوالك عنه لم عدلين ومترشحين وكامل ما واقوا واحد من الصحابة وفاء انقضى عليه عند من إنشات اجتنبوهم فرضوا ناس مهيئة مكونة إنها اللي يجيها النداء من مولانا كله يرقب راسه هو ايش قال مولانا إن قال كذا يا الله. هذه المردة اللي كلها شنه شارب من الخمر من يوم الإخري هو يشربه مجرد إن قال لهم فاجتنبوه ما راح الليل على مخلوق مستعيط عظم. ومرة يجيهم الوحي هم يصلي ما يحانوا يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي بالصحابة صلاة العصر تمين إنشاء جبريل وقال له عنك القبلة رأي تحول وصد لك شعر مكة وقيل ما خلقت الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به وأنه هو شعر القبلة وعقب جاء الخبر عن القبلة رأي لك ماذا شعر بيت المقدس رأي شعر الكعبة أنهم قاموا من عند واحدة من الصحابة سلموا وصلوا معه قيموا عادوا نية وطاوا في المسجد مسجد هاني حاجي في المدينة يقول لهم أيها الناس إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فتحولوا. يعني يسمعها الإمام يتمرن قبل القبلة ويتمرن الصف له ما يحام يسلموا. يعني يسخن عائل وفصلة ما يحام يسلموا ونين يتحول قال لهم يحولوا يتحولوا ونين قال لهم الأشراب يخلوه ما يروح الليل ما زال حد عنده كاس لعاد واحد منا احنا يقول حين يسمعوا حين يسمعهم هم اللي تتلم حين اطرح ليه السلاح والخمر بيني حرنا مد مدوخة العيال بالله من يوم الخلقت ويسرب الخمر ومعدلين يجيها خبر واحد من مولانا لا أدرى حد يقربه ما يروح إلا في واحد متحنة المولان. وليالك عادين قال له المدينة المنورة كافيها من النور النبي تذلم ومعاها اللاش من إدايات كراه كلها قد مكورش والله ما فهمته. جاء القرآن قال لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جاءوا العلماء وقبوا منها أن السكر هون من مولانا عش ملاكين ينهي عنش يقول العلة يشرح لنا السبب. قالنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بيكم أش بيكم اللي ما تعرفوا لله تقرأوا لعل واحد يخسر الفاتحة والله السورة. يعني خالق واحد من الصحابة جاء يصلي وهو مازال ديسان شوي قال لهم قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون ما هو فايض إيش القرآن قال تقربوا الصلاة وأنتم تكره حتى تعلموا ما تقولون. ومشى واحدين من العلماء قالوا يلتك تعود تعرف تفسير الفاتحة وتعرف تفسير سورة معاها إياك تعود تعلموا ما تقولون ما تعود تقرأ الشيء ما نكفاهم. وجاءوا واحدين وقالوا على أنك يلتك تعود تدبر معاني القرآن ما تعود إلا تقرأ السر السر بيك حتى تعلموا ما تقولون. وجاء واحدين وبنوا عليها طون من لحكة قالوا ما دام الخمر قال على أن حد عقبر الخمر ما يصلي بهاش من ما وفايق على اللي عدا أنك ذلك كان تعود كافر كافر والوقت ما زال هنا يشرب البراد الأول حتى تعلموا ما تقولون ونين تعود فتران حتى هنا إنين تستراح حتى تعلموا ما تقولون ونين تعود نعسان والوقت ما زال متسع قول هنا ينقف شوي عشر دقائق إنين يبرد عني يا كام تعلموا ما تقولون نقد العود مهلا ونين تعود أمالي من فقه حتى هنا حتى تعلموا ما تقولون ونيعود مكين جاك رقات يبقيه وكتر قصره يا خي يشرب تقرانا ويغلب أسحمره وأذبحه وبيك الفرح ترقص إهنا لا تصلي المولانا به حتى تعلموا ما تقولون إنك شدة الفرح وشدة الغضب وشدة التعب وشدة تأثير وشدة الأحوال والله متخمم حتى والله فرحان حتى أي رواية تشوش عليه حتى وإنك مريع يعود المسيد زين وفي ياسر من الزخارة لا تصلي حتى تعلموا ما تقولون لا تقول الله أكبر وانت واحد تخرص المسيد ولا عاد يأخذ أرباقي من قدامك وانت على الشارع وتات فنصفص وانت على عاد تقول الله أكبر وتعود عندك مصمانين قلت الله أكبر به اللي انت مالك فايق على حتى تعلموا ما تقولوا. تم العلماء يبنوا عليه حتى تعلموا ما تقولون ينعدلوا منها مكتب ان اي رواية تشوش عليك ان انت جعلك ماتي تعرف معنى اللي تقول ولا فيك تدبروا لا يماكن فيك ارع اصبر. وهي اللي شرحها النبي لما قال يا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إن يطرح العشاء والدنيا وان لخاوية ما تعشت ونقال لهم الصلاة هي إن قال خلي الخلطة كانوا إلى رقمه كانوا في قول شيء إذا حضر العشاء والعشاء الصلاة العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء خلي الخلطة يوكروا كانوا في قول. وقال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لخبثيك وقت قاصبك البول وشلاك يمه لا تصلي شري تقضي حاجة الإنسان وتطهر يا قلت الله أكبر هو قال توقف بتمورك يعني العبادة مطلوب فيها يعود ملا صايب الأبال شوي هذا كان مضبوط منك حتى تعلموا ما تقولون راف درف. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل كذلك أما لا تقرب الصلاة وانت عليك الجناب الصلاة نجي عليك جناب ما تتطهر ما تنفتح لك لأنك ما عندك مفتاح لك حد عليك الجناب لا توضى ما تسبب لا بد أن تفتحها. قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل معناها يكون لعدت عليك الجناب ولميها للدار ما تقدر توصلها ما هو لا شقيت المسيد وخلط معاه لأن فم بيدون لابد عندك طريق واحدة واخرة من داخل المسيد نعرف من هذا نحد عليه شنابه ما يجي المسيد يا غير إلى عادل من اللي لودنه ما يقدر يشبره مولا وخلط المسيد استثناه مولانا قال إلا عابري كوني العت واخر بيك ضرورة الدور ميها والله شلاك يمه مستثري لك لأن الواخر ما عليه رواية إلا عابري السبيل قالوا معناها واخذ بيك ضرورة ذاتنا لأن الشرب ما يصلي ولا يدخل لمسي ولذلك عادين قالوا الشرب معناها ما قد سمعته الجنة أنا مش جنة بيك الرواية بيك الرواية مش جنة بها وعادركين قال جنبه الجنب لأنه الزر المتطرف لقيش الخلوات عادرك الجنابة لأن ملاهم مجنب للعبادة ما قد يقرب ما هنين يزور عن المارع اسمها حظاه. قال ولا جنوبا إلا عابري السبيل وانقسم مالك طائفة معاه أبو حنيفة قالوا هذه لا تقربوا الصلاة عين على الصلاة والله عين على المسي الصلاة قاعد في القرآن قالوا عين على المسي ما عين على الصلاة قالوا لهم أحدان أخرين هو عين على المسي ما عين على الصلاة قالوا لهم أنتم قلتوا أن لا تقربوا الصلاة معناها لا تقربوا المسجد شنو دليلكم قالوا لهم الصلاة قرن عرفوه والدليل نعلن اللي عين عليه القرآن النصر على بابها به اللي قال حتى تعلموا ما تقولون. وهذا يدل على أنه ما هو المسيد، لأن المسيد لا علاقة له بفهم كلام الله. قالوا الخلطة الأخرين ثم قلتوا لا تقربوا الصلاة معناها المسيد. قالوا لهم الدرع لها إلا عابري سبيل وصل ما يدخل منها. قالوا هل المسيد إلا عابري سبيل، إن البدية لا في المسيد ما في الصلاة. قالوا الخلطة الأخرين حتى تعلموا ما تقولون دليل على أن الصلاة فهمتوه. قال لهم سبحانة عود الصلاة عين عليها وهو معناها. قال لهم الله يبين للقرآن مرة يعبر عن معنى قاعد ما يجد يصور لقاعد. مولانا يقول ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لبيدر يعبد فيها كين قولوا اليهود وبيع النصارى وما الصلوات لهدمت بيع لهدمت صوامع وبيع والصلوات. قالوا الصلاة ما تنهدم. قد سمعت ولا قامت بارك معاه يدقدق الصلاة. البيع وبنيان والصوامع كنيسة كي نقوله والبيع كنيسة. وقالوا والصلوات الصلوات لا تهدم. قالوا معناها ان تمشي في العربية مقدر وهو له ديمت أماكن الصلاة. ان تمشي محذوف دل عليه المقام لأن الصلاة لا تهدم. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. وقالوا من شدة غرابة القرآن انه اياك يبين ان عظمة المسيد بدأنا بالكنيسة وهو البيات اللي ما هم طاهرين وعد المسيد هو التالي. والنصران يا الله يقدم قبل المسيد به اللي هو العظيم عند مولانا بليدات اللي عبدوا فيه من الصارى واليهود دقع عشان يقيمته. قالوا ذاك حيك معايدة ان مولانا مرة يوخر المخلوق تكبر ويقدم واحد اخراني ياكين شواوهم الاولي. قالوا لي انونين قالوا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت اختر يولي الهدمت الا هذا ما هناك بيع وصل وبيع صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع واضح وصلوات وعدل ومساجد يذكر وعدل اي التالي اي قامت الهجاني تفتر ويخسر عليك بكر عندك اللي دقدق بك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل مولانا هو التالي من الانبياء. وش على الانبياء سابوا بفضليته قالوا على اياك عود هو التالي والتالي قاري عاد هو التالي اياك انه ما يطوال مت لعل يفوت ياسر من الزمان في الارض لعل يبرز الزمن كامل يفوته في طبقات الارض. الثانية امت ملي لعل يطول عليها المدة. والثالثة اياك تعود امت ما تعرى لانه لو ان مولانا مشى رسول ورا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكر له عيب عيب موريتاني ينزل في شريعتهم عين موريتان ويلف يا مكبيات وعيب الدول الأخرى. فلذلك جعل الله عيوب الأمة محمدية مستورا حتى يوم القيام ما فيه رسول راه لعله يفرذر الأخبار. وإياك ما يفوت ياسر في الأرض وإياك هو ما يفوت ياسر في الأرض. إذا التأخير له من الحكم الشيء لا ينتهي. إذا قالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. وقالوا كلمة وإن كنتم مرضى تدل على أن المرض ما هو أنه ما هو أصل. وإن كنتم مرضى معناها إذا أنتم مرضى نفهم من هذا أنه ما هو أصل. أن ياسر من الناس ما هو مريض والقليل من الناس هو هو اللي يمرض وكثير من الناس أكثر اللي عليهم العافية من قلة المرض. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. قالوا على سفر أمار ما ينقال وإن كنتم مرضى أو في سفر. والله يقول أو مسافرين. قالوا لماذا القرآن دائما يقول على سفر ولا يقول مسافرين ولا يقول في سفر. قالوا قبل منها العلماء نيك على معناها ركب وإتماشي فعلا ولا هنك لا عبد أن يوم زد قاعد قدام دارك. إن على سفر جعل السفر وتر وجعلك انت انت انت على السفر كبت على السفر كان السفر عاد وتقع او على سفر معناها ركبت وقيمت ماشي. ومن هنا اشترط المالكية طائفة معهم لك ما عندك ما تخلط من الدشرة ما تقيت قصة ولا تقيت تفطر بيهم ليك على سفر حد ما حد ما تخلط بعيد ما فات عاد راكب على السفر فيه المزال رائع في الخيام. او جاء احد امكم من الغايب. قالوا هذا يعتبر مالي نظام مدني غريب انه انت لا يتكلم على النجاسة. قال جاء أحد منكم من الغائط معناها جائع ابن كان يبول والله يقضي حاجة الإنسان. قالوا لماذا يعبر القرآن عنها دائما جاء؟ قالوا هذا يدل على الإسلام يبقي البلد اللي ينبال فيها تعود الهيف منك. يا أخي العاد لا يتوخى منك رياح ما يشمها أحد، والعاد لا يصوت منك شي ما يسمع، والعاد فما رايحة ما تؤذي بها الناس، وبالتالي تستر وتستر. ولذلك عبر عن القرآن جاء أحد كان قاعد مسافر شايف كأنه جل خيا الدليل على الحد. ولذلك كان أسرى إذا أراد قضاء حاجة أبعد يبعد عن الناس يعلم الأمة التشريع. جاء أحد منكم إيه وقال أمة اللي جاء أحد الدليل على الماء الله رقا يقضي حاجة الإسلام معها رقا يخرطه نقيته ذا يتبور نالا عذرك وعدا يتخاف دي اللي جاء أحد كم كيف تتفاوتوا واحد بعد واحد يا رجيتوا كامل تتباولوا كامل تتخاصوا كامل يا كسو لأخذ عيد من أدب كتاب الله جل وعلا. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وعبر عنه بالغائط، والغائط تعرفوا تنقل تنقل بيد القاوة ما إن جاء سقا الغائط من خفض من الأرض. يا غير الإسلام يعلمنا نمشي كامل ما هو زين ما يلا نقوله ما نقول النجاسة. ولذلك جاء واحدة من موريتانيا عاد يقول يطير الماء هنعرفوا قاعد يطيرك داعية يا موريتانيا عاد يقول البول يطير الماء جاءوا لا يهربوا عقبوا قاعد لطاحوا في السماء خلافة حتى فلان لا خلي شوي يطير الماء يطيرك انت وقت انك طاير عبارة ما يصالح. قالوا يعبر عبارة يكني فيها لأن الإسلام ما يبقي التلفظ بالألفاظ ما يطيبه. أو لا مستم النساء معناها زاد مسيت المرأة هذا ينقض عليك. والله لا مستم القراءة غريبة القرآن يغير فيه عبارة مرة ينشي الليف يطرى معنى ونين يقلع الليف يتغير المعنى. لا مستم ولا مستم لا مستم معناها جامعتم الجنابة ولا مستم بلا جبدة ليك معناها مسيت. والبيناتهم الليف لا لا إن اضطر الليف تطرع لك معنى بعيد وإن تقلع الليف ولا تجبدها عادت معناها مسيت. لمستم معناها مسيت ولامستم مفاعل معناها جامعتم. لامستم النساء فلم تجدوا ماء معناها ما أجبرت قطرة من الماء فتيمموا صعيدا طيبا فهمت معناها تيمموا معناها صدوا صدوا شور كذا اقصدوا كذا فتيمموا صعيدا معناها ما صعد على الارض معناها التراب والله اللي فوقها من الشكام يمم عليه. وقال صعيدا طيبا معناها قالوا وحدين طيبا معناها ايش معناها طاهرا قالوا وحدين حتى حلالا ينمو لا استعمل الطيبة لعدة معاني. قالوا صعيدا طيبا معناها طاهرا تحوز التراب اللي يتيمم عليها طاهر ما هنك الله تحوز على بيدا كانوا يبولوا فيها وحدين بسم الله بسم الله هنا يصلي ويطرح يديه على بلاد بول البارح والله بول شاشرته والله بلاد تتباول فيها الناس يا خطير سابك تطرح يديك خرص انت لاهي تتطهر بشي من السد. هذا من هاته اللي رقائب بول ميها من السد وقال المسؤول هاي يتوضى قال واحد يعينكم يشرب الخمر ولا تلفايق على الله يعدد. وقالوا نعيب لا تخلط عقله انه بول توضى هو مجؤهما وهو طبيعي هو شارب شارب لاح باليد يلح وقبل العيام لا حزر ما غلط يطرح يدي تبارك يتمضمض يستنشق ويستنهر ويغسل وجهه ويعدل شكل من لونه وما يقدر يسك يعني فاتوا فمنه الفدا يديه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. متطهرين انت متوضي بالبول بلاد ما هو فايق متوضي بالنجاسة ومع ذلك يجي الله ما اجعلني التوابين واجعلني من عبادك ما انا قاعد اشوفهم قاع انت ما لك فايق وتطرم مولانا في حالة سكر معناها من ادمين يتخلط اي رواية عادي هم ويعبد مولانا انتخاصه هو زاد يطرح يديه بطرام من نفسه هذا لا يقبل بحال من الاحوال. الماء المنسس ما يطهر به والتراب المنسس ما يجمن به. ولذلك قال تعالى فتيمموا معناها اقصدوا واطربوا ترابا طاهرا حتى ذيك طيبا يقبل منها انك العاد تراب صرج صرج رافدين ووحدين وطاحنوا قدام دارهم ولا يبقوك تطير منه السبة ما تجي انت تملى منه بلاط وتبارك تتيمم لأنه طيبا معناها طاهرا والشمام معطي لك فيه لأنه ما هو طاهر وهذا محالي في نرى هواركم من الجحنة. واحدين من راكم متوضين بميها ما هي طاهرة ما هي طيبة بها اللي منثورة ما وخلصوا. واحدين باقرين تيوة وواحدين باقرين مردخرهم مدخلين السلوك. وهذا اللي يعبدوا به مولانا ما هو طاهرة ما هو طيبا قاعد وذر يأكلوا منه ما هو طيب وذر يشربوا ما هو طيب وذر ينسي ما هو طيب والدول عندهم ما هو طيب والدار مؤسسة على ما هو طيب. وبالتالي إذا خطير دور يقولوا واحدين ليه تخلونا يا أخوتي احنا شمواسوا ولا ليه نبين لكم الحكم وتو الحكم من يبين عرف من إلا يجي عنه أخص من ذا تجير مولانا تجير مولانا عليك باش ما قطريت لقاه لبهك إن يكشح عنك عند الموت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء. شوف للكتب غمر عنه عينك شوف ما وجوه ولا ورث. قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مزنا شر لنا عبونا رفعوا له باب التيمم ذيك منه تفاصيله والله أيديكم. قال لأنه من رحمة مولانا قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قالوا ذا اللي يشير للقرآن بعفوا وغفورا صفتين من صفات مولانا متعلقة بالتيمم الطهارة. قالوا لا يقول إن مولانا يا عبادي أنا أعلم أنكم يأسر منكم الله بربر اللي حدل في الطهارة ما هو نازع يا غير اللي منكم اجتهد وبقات عليه لمعة والله بقالوا شوي هو ما فضلوا بذل مجهولاته دور يستقبلوا المليك بعفوا وغفورا يهلي كريم كريم لكم التدقيق ما يعدلوا مع عباد. ولذلك كان ينذكر الطهارة اللي فيها قدر متفرفير وفيها واحد مسح هذه راح يلا قدر يتم وعود لك تتعلم الحرف واحد يطرح يجي على التراب وينقر ثلاث نقرات يحكم خنافر ويطرح يجي على جبس وينقر نقرة على الحيط ويجي واقف. هذا ما ينقالوا تيم ولا ينقالوا الحرف تيمم وقاع غريب وفي يوم لله يعمل هاك يطرح يجي على التراب يعمل هاك يوفى لولك جاي يسقنا. هذا ما هو تيمم ولا هو طهارة ولا غير منه. ولذلك ربنا جل وعلا العليم الخبير الذي يذكر الوضوء والطهارة والجنابة ودش تلم لها سحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا لولا عفوه ما غفرت تخلوا تدندروا. ايوا جات الآية الأخرى وقالت يا أيها الذين آمنوا ولا فيها قاع ما فيها إخمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قالوا ذي كلمة إذا قمتم مقبوضة من همية لأن لو عاتلة على ظهرتها يعود لقاه ما يتوضني شي واقف لأن لا يقارت يا جوان إذا قمتم إلى الصلاة يغسلوا أنا نقبض المغرس ونقول لهم يا أخوتي بسم الله يعني الوضوء شي واقف ويتم كل لا يتوضني شي واقف ويعد الوضوء واقف به اللي إذا قمتم إلى الصلاة يغسلوا. قالوا ذيك إذا قمتم إلى الصلاة معناها أردتم القيام إلى الصلاة همك تقوم لا يتصلي سابق تتريتاش ترعى في الصلاة هي ونيك أردتم هي اللي انقبض منها النية إن النية مقبوضة من لفظ القرآن من نيك إذا أردتم ذاك الفعل محذوف المقدر. إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم مع أنها مستدل عليها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح اللي أصله في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه إنما الأعمال بالنيات انقبض منها النرقاش كامل لا يتوضا والله يصلي والله أي عبادة لا بد لها من النية. لكن ما هي النية قالوا النية على شكلين نية إخلاص ونية تمييز ما معنى نية الإخلاص ونية التمييز؟ قالوا نية الإخلاص واجب على كل رجاء معناها أن تخلص لله من العبادة لا يتعدى لا تشرك به شيء ولا تريد إلا وجه الله هذه لازمة عند جميع العلماء خارج نية التمييز وهو أنك تعود مستحضر في قلبك أنت لا يتعدى لي الأشياء هل هو وضوء؟ هل هو غسل؟ هل هو؟ لكن قالوا تمييز أي أشكال عينك عليهم العباد هذه قالها نية التمييز وخارج نية الإخلاص معناها أن تستحضر الإخلاص لوجه الله أنك ذا الله يتعدل قولا أو فعلا تريد به وجه الله جل وعلا نشركم معه واحد. فهمت الكلام؟ لا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، تغسل أيديك إلى المرافق. تعرفوا طبعا تطلق إنها تسمى في الشريعة المرافق، المرافق تعرفوا معناها شو؟ ما شفت الدشافر كي يسمىوا بالعربية ينقالوا ما عندك مرافق عمومية، وينقال هذا المسافق نحن مرافق. قال المرافق اللي يرافقك ويلطف بيك ويساعدك عند الحاجة، والمرافق يساعدوك حتى انت لا تقوطر. اول انسان راك طير، طير الا انه ماشي على وجه الارض يا غير هو من الطيور. انتم عالمين الليل انكم طيور. الانسان كامل طير، طير يا غير ماشي على وجه الارض، ما عاطيها الله لازم يطير. ودليلكم عليها رواية، انت عدالك مقوطر انت تحكم جنحتك تمشي بالشور. الطير هنين يعود محوم بين السموطران ما يسكر ريشان ودقائق ما تلقى مقاط، وهنا يعود ماشي حتى يتم دائما اللاكي حد يعوم خرص الطير. ذاك الطير عود كي اللي يعوم ينترى مواجه الهواء، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ذل يحكم الشره ما يمسكون الا الله. ما تمشي حاكم في الجو ما هو قدرة الملك كل لطف العاطف. كذلك الإنسان يعود مقاطع، لكن تقول ويبا قيجم جاي الوقت الأولك فاي الأولك هو يزيد المحرك، يزيد المحرك ألا باش شجر حتى بيده باش يقطع بطيء وباش خفض من ضغط الجناح. ولذلك سمته العربية اخفض لهما جناح الذل، قالوا إشارة بكلمة الجناح بأنه طير في الأرض كالطائر الذي يطير في السماء في السماء، ولكن ذاك نعطاله إذن التحليق والآخر ما نعطاله ذاك. إذا الإنسان في شكل طائر، ولذلك حركته دائما تحتاج إلى تحريك الجناح. والله ما أكون فاطرين له إلا الليلة اللي تبرصوا منهم يقولون طبقوا دي بعد الرواية وأحكم عليك أيديك وقوم متواطئ ويقول لك رقع جرجاي لو أنت تفركس الضوء أيديك انطرصوا لك، لأن الحركة ما يقدر صح ما هو قدرة رسفيني. وكل لقاه شعشر من لقاه قوطر أكثر منه حركة يدي. والله ما فهمتوه. إذن عود لقاه مطلع. إذن سميت المرافق لأن بها ارتفق المخلوق، معناها زاد ينطه به ويساعد به. هو من حكمة ولاه ما عدى الإنسان كلمتك يشعله دحسات حسدات يحسدوه ياخ ما يتم يكريفي. عاد المرفق إن دار له قدامه ياخي جناح ما يرجع له، والركبة تندار له لعل يتم يطوى كلمتك، وكل مصطى يعدى له نظام يتم متقط يا غير بطريقة نظامية لا تعود مختلة. وإن الله على كل شيء قدير. قال أيديكم إلى المرافق وامسحوا به. أيوة قالوا إلى هذه قلت لكم البارح علمها إلى جاءت في القرآن على الشكلين، خالق إلى وذي اللي وراها ما يدخل فيه. ولذلك أرك الفقهاء عندهم نازلين تكتب له لقاه تقول له أنا بايع لك من عند الدار الفلاني يا والله الحيط الفلاني إليك صدراي، يقول له من درى كان صدراي داخله والله ما هي داخل، من درى كان وذيك قولت اللي كتب في التاقط أنا بايع لك من الحيط إلى الحيط الأخر، هل الحيط اللي واقف عند الحدود هل هو داخل في ملكك ولا خارج منها؟ ينقال ذاك لا بد من خرصه في حالنا فصلوا بها خرصه. إلى عاد من الشكل، قالوا واحدين من العلماء إلى عاد من الشكل ذا اللي وراه إنه العود داخل، وإلى عاد إلى ذا اللي وراها ما هو من شكلها ما هو من جباه وكلتها إنما تدخل. قالوا الدليل عليها شنو؟ قالوا إلى قال أنا بايع لك من عند النخلة الفلانية إلى النخلة الفلانية، النخلة اللي واقفة عندها داخل بها اللي من شكل النخل. إلى عاد قالوا بايع لك من النخلة الفلانية إلى الحيط، الحيط ما هو كيدا ما هو كيد نخل. إن قال آه ما يقدر يدخل بيه ما هو مشكله. قالوا يا الدليل عليهم، قالوا لي أنا مولانا نذكر إله، قال يتم الصيام إلى الليل والليل ما هو كيف تنهى، عاد الليل ما هو داخل بيه ما هو مشكل يبسابه، ونعود الصوم الشكل ويدخل كيف قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تخلطوا وتجمعوا بين مالكم ومالهم لأن المال متشابه. إن إله اللي تدخل واللي وراها إلى عاتم الشكلها وإلى عاتم ما شكلها ما تدخل، ومستمطين ومستغرين ومن بعض نصوص القرآن. والله ما فهمتوه.

ثم انه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى انتقل الى الرفيق الاعلى انه توضأ وضوءا متفرقا ما نقلت عنه ولا حال واحد. قالوا فمن هنا اخذ مالك ومن معه من القائلين بوجوب الفور والدلك. قالوا لان اللي ثبت لنا عن مسلم انه كان يدير الماء ويسلب الويدين وانه ما يعد الاعضاء لهم التالبين ولم يثبت عنه نقصر شي منهم وحنانين يعطي ساعة وعاد يقصر شي ثاني. ان هذا ما ثبت عنه في حديث ضعيف ولا صحيح واضح. قالوا اذا عادوا عندنا فرائض الوضوء كم؟ 7 4 متفق عليها بين العلماء و3 محل خلاف وهي النية. قال ابو حنيفة بالنسبة له والسحور النية فيما يواجبك يا غير التيم وما يشبه في النية يعني. يا رلو قالوا لي أن التيم ما هو معقول يعني. ما هو معقول لا ما هو مفهوم تو وياكل ما هو مفهوم. يا الله يمتن باتريته به اللي ضعيف انديروا له النية وهذا اللي واضح وهو النواثة والطهارة والشي واضح هذا لا يحتاج عندي إلى نية لأنه قاع حالته وضعته فلا يحتاج إلى نية عندي. وأما التيمم كونك طال حيديك في التراب لا يتبصح بهم هذا أمر لا يعرف له مذهب وبالتالي يحتاج إلى نية. هذا أبو حنيفة وطائفة معه. المهم قال لهم شلاء يجد يقول واحد منكم شلاء يقولوا إنما الأعمال بالنيات. يقول لهم ما تحتاجوا علي بي. يقول لهم ما إنما نحتاج عليك بي. يقول لهم لأن حديث لا حادي وحديث لا حادي ما هو لاحق عنده ذيك الدرجة حتى من قوة. وأنا قال لهم إجبرت في نصوص القرآن ما ذكر لي فيه شيء صريح عن اشتراط النية. قالوا شلاء يقول فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. قال لهم الله نية الإخلاص معكم فيها ونية أنه هو كونه واجبا والله ما كان لك ما أنا معكم فيها بيا لما رأيتم ولاني قاعد نطولكم في حجج العلماء لأن بعض حجج العلماء حد ما القربة اليابسة يقطر فيها إلا شوي حد صب فيها قدر يدفق ميته والتمية عطشان اللي رجع يخلي كانوا يسكن في صدره يقدر يرجع بها الليلة وعود إلى شر ملاك خيمته بدل ما يرد عليها شي من الكذبيات وخالق وقته وخالق واحد وجبرت اليوم وتلفن عليها فلان يبقى تمحى الوقت معاها فرائض الوضوء. يقول له جايب لك شيء وشبه من ذاك ليلة لاهي نعودنا إلى أصهرنا نصره الله على فرائض الوضوء يكان نشهر ملانا عدنا قدر توضى. علموه لزوجاتكم وعلموه لأماتكم وعلموه لأخواتكم هذا الليلة تكلمنا على الفرائض ولو حر كامل مشين قالوا له ما هو واجب. الحمد لله الواجب الليل المساء لو حر الله سنة والله مندوب والله شيلك يمه والواجب هذا المسائل اللي هما حد جاء المولانا يعدلهم عن أن نسلك الواجب وحد جاء المولانا بالواجب الله لا يعذب على السنة ولا مندوب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هاي رحمة من المولانا خاصة للشاديات الواحد ما قد يسكن في شقاء والله مسكين ما قد تقرقع ولا ما قد صنع فلذلك خاطر بس أطعليكم كان مولانا يصح العين عند لقائي وفي حياتنا وبعد مماتنا وعند لقائي. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ الوقت ما زال منه شو الله انتهى الحمد لله. طيب هي معناها وقف أقرأ شو قالوا والفور والدلك وفي الشروع رسول يدين وفي الشروع والفور والدلك وفي الشروع رسول يدين رسول اليدين سنة للكوع تبارك الله عل البيت. والفور والدلك وفي الشروع رسول يدين سنة للكوع ايه شوفوا الفور والدلك ذاك من عقاب الفرائض ايه وغسل اليدين الى الكوعين اللي هما الارسال في بداية له ألا قيل مندوب أو قيل سنة عن قاع ابن عاشر قال ويشمل المندوب سنة قال إن المندوب مرة قاعد يعبر عنه بالسنة ومرة قال سنة هو المراد به المندوب يداخله مرة يعبر بعض من عنه قال إن النيترة ونتوضاه الأول ما نبدو به ناقص الوايدين إياك لا تلن وخفوهم على شمل الأعضاء لهم بعد قاعدين طاهرات ما مسخات ولا أمولي لعل نحتاجون هنا ينغرفوا ايدينا هنا غرف بيها من اللي داح اللي حلال يلحقني الاول ما سبقت صبيت فيهم ريق صرتهم لعل ورايك الى قمسهم قاعد نضيع علي الماء عاد اول شي تعدل من له اغسل ايديك وكذلك انت لا تستحم اول شي تقدم اغسل ايديك واغسل فرشك ابدأ بالبليدات اللي فيهم النجاسة عادة وبعدين قيم ايه واقول مضمضة المستنشق المستنذر ورد مسح الرأس فيما أثر. تبارك الله. قال على أنه لا يذكرن سنن الوضوء وهي السبع أيضا. قال إن على أن النياض منعود وأول شيء نقص الويدين وعاقب ذاك نعدل المضمضة. المضمضة معناها سواك بالماء، تعود الجف وتمحو فمك الماء، الدين فيه شيء من ماء فمك وتم الجف تمخو ذاك اللي تعدل له. لكن قالوا المضمضة والله يسوك به، ذاك عود وحدين يدور به السواك. يقولوا على أنه من السنة أنك تسوك ولا ما تيسر لك ولا ضاق عليك الوقت، سوك ولو بالطهارة وخضم ميه إياك تبالغ، لأنك لا يتقره منادي الله ولا يتقر كتاب الله. والملائكة قالوا على أنهم في ملائكة تضع فمها على فم القارئ. يا الله يقلع عنه الروح واسمعوا يا أخي الكماية نعود كماية فم ما يقرب. والملك جاي أنك أنت مطهر طارح فم على فم كنت فم قاع يجف الحمير. أنا ما نقول فلان إلا لعل لعل باطعود فينا حد في درعود وقاع ما فينا حد يكمي. الله يحلم ملائكة تضع أفواهها على فم القارئ. فلذلك جاء الأمر بالسواك وتنظيف الأسنان لأن الملك يقرب فم من فمك. أرعى وقت يقول عن وقت لا يقرأ، وقت لا يقرأ. والحديث وارد في قضية الصلاة في سياق الصلاة. أيوة طيب، إذا المضمضة الاستنشاق معناها ترقى بالماء، وقالوا من شدة النواف ترقى بالماء تجبدوا شور خنافرك، ياكل عاد فم رائحة من خنافرك تقضم على الماء، ولعاد فمك رواية تتفلها عنك حتى لا تنطق بالحمد لله إلا وفمك نظيف وأنفك نظيف. لله تعبد به الملك معه واندار معاه السواك لأنه يرضي الرب ويحفظ الصحة ويعين على قيام الليل ومعلم البصر وعلاج للأسناء وفي شمل فوائد ما وكافي قاع من الفوائد أنه يرضي ربا. هذا ما ورث حتى نص العلماء أنك يتعود دائما محافظ على وضوك وعلى طهارتك أنك يجيك رزق ما كان في البرنامج، أنك يتعود دائما كلما انتقضت طهارتك جددت الطهارة، أنك أطرح البيت تفطن رزقك ما تلصوت. ومن أسباب استدرار الأرزاق عبدك ان رجاه اللي دائما طهارته محافظ عليها يعطيهم ولاه الشكل من حسن الاخلاق وبرود الراس ما يجبره حد ما يجبره. انما الموجبات في حسن الاخلاق انها مجرده، انك تعود للفضل فارقه توالى وهنين هم اللي يتخطى طهارتك تعالى وتوالى. وكافيكم اللي نين يفوت رجاه يتوالى يطلب مولانا، يعني انك انت تتوالى العود مفتوح لقدر من الإجابة. يعني الشريعة أن تقول لك أن أنت عدل كذا أطلب مولانا معناها أن فهم شركة. طبعا فطلت له رقاه يحبت كان يذن لأن يفهم لذان يقول اللهم رب هذه الدعوة يك الطالب فهم الدل أنا فهم رواي. يعني هم اللي تفطن لك لأنه قال لك قالت لك الشريعة أن تتوضع أطلب مولانا، يعني نصال يطلب مولانا. قالوا لأن مولانا جاء الأعمال من زيرة شقله وحد كان يشتغل الله ينقذ ينعطاله الشروح وليله. والله تبا يباكم فاهمين، هذا قاع هذا هو الفاهمين احنا من الدروس. إن لقى سنين عشرين عدى الشغلة يلا يجبر شوي يرتش شوي. إنك مستحيل تعبد مولانا عبادة حق عندك مخلصة ما دار لك شيف ليش وضف الكراء إلا لابد أن تحصل لك لابد بأن مولانا كريم إن عود الإنسان اللي غاني قاعش ملاك يعطيه العامل ما فات صغل فكيف إذا رب العالمين جل وعلا. في واحد يقوتي قط مرة ليش تقل وحدين وعدا لهم شون الشغل ويعيد نوعيكم هو من هذا الإخوة اللي يقولهم لكوة وعلنوا أولانين ينقل ما حد ما فات نقل قال أنه ما يصلي العصر ما يصلي الله ولا العصر أعادنا الله إيه وعلمني حد بيه وقلت له رجاه المعلمني قلت له قول مكسور العمر إني ما وش ينقرب انه يتم يصلي الظهر في وقت ويصلي العصر في وقت الى نقص العمال ونقصة الناس هو اللي يتنفع. اين قالوا له قال لك على هون وعكذا يالتك تعرف شي تتم. قال لهم لك ما هو تبدأ اين ناقص معاه. قال لهم على انه هو اللي يجي للدار ويوفى من الشغل يستحى ويشرب تاي والله يقول لا يشرب يعطيه اخلاء ويستراح حتى من ثم يقوم يخلص ياكل ويسافي. قال له الصلاة لا بد من تعدل في وقته. قال له مك هو الناس كامل يسلفوا مولا ما سلفوا. شافوا حق الله هذا الصحابي الموجلي. قال له ما قال له انتم بقولوا انتم الناس كامل المعلومة سلفوا مولا ما سلفوا مك. قالوا من الناس اللي أبدين نقع من الرصيف كمال كمال لابد أن تخلص حالك. الناس قاعد بعض منها كريم ما يعدل. قالوا ما يوم مولانا ما سلفوا لا أحد عدل والله ما أفسبه مولانا يسلفوا كمال ودرت هذا مخلوق مولانا أروقيه ما ورسولوا الكلام أنه لا يقد يسكن فيه تم يصلي في الوقت ألا ساكن على الناس ومعلومة سلفوا مولانا ما تعمك أنه ماشي على رأس المولانا يدين كمال وهو دوري تم لا يرفض من عنده الدين ان يدرس ذاك الدبيس المعلوم. الله يحلم هذا مسكين يسار عاد عنكم اللي عاد راجل مسكين شيبان وساكن في دماغه ما بيحرك ان الناس سلفوا مولانا لا سلفوا هو ذات ولين يقولوا له مولانا ياك ما هو قابلوا كذا يقول له مك والناس معلومة وسلفوا مولانا ما سلفوا مك ياك ما يشعل رأسه مولانا سلفوا قبال. شوف مخلوق نعوذ بالله جاهل ومقفور على رواية خاسرة وطولة فيهم بس ألا يذكرني بقضية خلقة المشركين عاذنا الله. المشركين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الرواية غريبة. قالوا أنت يا رسول الله والصحابة تكلم عاد ثم توكلوا الله عن سذبحتوها أنتم وهذا اللي اقتل مولانا ما توكلوا ويكش كيف ثم أن يتكتروا العنز ولا توكلوها ولن يقتلها مولانا تباو عنها ثم زيان عندكم اقتلكم طوام اقتل مولانا. جاء القرآن يعلق عليهم يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. هم قاعد جاب لعامهم مولانا النزكاة ما يعرفوا معناها ويعتبروا النزكاة لا كتلة والمولانا اقتل والإنسان اقتل. قال لهم كيف تقبلون كتلكم طوما وتأكلونه كتل مولانا ما تقبلوه. مخلوق ينفى الراس والعياذ بالله على الباطن على ما هو يجب. يسمعت ولا ما سمعت الوقت انتهى. ما زال عندكم طوال ما ترقلوا فيها المسجلات يطلبوا انهم يرقل لهم على قدر اياكم اللي يعود الدرس ما باقي منوش لعل يجوا وحدين وفيهم اللي وحدين من التسجيل اما يجيهم الدرس كامل والله ينجبر عند بلاي دخل يقوم العياط وينقال لهم كانوا التدريس ولكن لا يخرصك خيركم شي قاعد ينضب هذا بلاك انتم مالي ما يكسر منكم خير يسكن فيكم شي الى تم رقاه الله يكلمكم انتم السايلي لكن ما يتواصل لكن عمونا رجع ان شاء الله لتكملت ليلة عاد ان شاء الله لكن اين ختموا بالدعاء يسلم. استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك فأسألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا ما ينبغي إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا أثرت. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا أثرت. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا أثرت. ولا هم إلا فرجت. ولا عيب إلا سترت. ولا دين إلا أديت. ولا عدو إلا كفيت. ولا مرضا إلا شفيت. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي لا تترك علينا مرضا إلا شفيت. ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. يا ربي حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا.